الناجحون في الدنيا، وأن النجاح في الدنيا إنما بالنجاح في الدين، والربط بين هذه وتلك ربط أصيل أكيد لا يغفل عنه إلا سفيه أو جاهل بدينه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ونحن نعتقد بمجرد إيماننا أننا مرشحون للجنة وأننا قد زحزحنا عن النار، هل هذه حقيقة واقعة أم أنها وهم مزيف؟ إن الإيمان وحده بكلمات تقال أو بفكرة تمر على الخاطر هذا وهم كبير. الإيمان ليس فكرة تمر على ذهنك إذا سئلت عنها قلت، إذا قيل لك أنت مؤمن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل قمت بواجبك تجاه ربك؟ هل قمت بواجبك تجاه زوجك؟ هل قمت بواجبك تجاه أبنائك؟ هذه أسئلة الجواب عنها يكمل الجواب عن السؤال الأول، هل أنت مؤمن؟ الإيمان لا يكتمل ولا يستحق صاحبه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة حتى يسعى في هذه الحياة ليبني حياة قوية مستقيمة عفيفة عزيزة كريمة ترشح لرضا الله وبالتالي ترشح لجوار الله في جنات النعيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، النداء للمؤمنين ويناديهم بأن يحفظوا أنفسهم من النار. إذن المؤمن إذا آمن هذا الإيمان له مقتضيات وله مستلزمات وتترتب عليه حقوق وواجبات قلما يتنبه لها متنبه، قلما يتنبه إنسان أن إيمانه لا يكتمل حتى تلتزم زوجته وبنته وأخته بأوامر الشرع وأوامر السماء. الإيمان لا يكتمل حتى يستقيم ولدك وبنتك على الخط المستقيم الذي حددته آيات القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تجد إنسانا ملتزما يصلي ويحضر الجماعة ويحج ويعتمر وربما يزكي، لكنه إذا خرج، خرجت امرأته سافرة متعطرة أو خرجت بنته في ملابس ضيقة، يظن أنه أرضى الله ويظن أنه آمن بالله واستوفى أركان الإيمان وينسى أنه خرج من إطار هذه الآية حيث لم يستجب لله ولم يستجب لحديث رسول الله حين قال ربنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ربما تجد إنسانا يحرص على صلاة الجماعة ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله وينهض ولده شابا ويذهب إلى الردا فيأكل من أموال الردا ويعيش من أموال الردا وينشئ مشروعات من الربا وهو يظن أنه نجا، أبوه يظن أنه نجا، أخوه يظن أنه نجا، وأمه تظن أنها ناجية، وهم يرونه يقتحم النار من أوسع أبوابها ولا يتكلمون. ربما تجد إنسانا ملتزما في ذاته في شخصه، لكنه يرى ولده أو بنته منكبين على الشهوات، وربما يقتحم المحرمات وهو ينظر ولا يتأثر ولا يهتز قلبه، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرفت النار بالشهوات، أو حجبت النار بالشهوات. ولده وبنته وأخته وأخوه وزوجه وربما أمه وربما أبوه يقتحم الشهوات، وبالتالي يقتحم النار وهو يتفرج ولا يتكلم. إذا قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وانظر إلى العبارة، الوقاية خير من العلاج، والوقاية معناها مبادرة، معناها بداية، تبدأ حياتك مع أولادك أن تصونهم وتحفظهم وترعاهم وتتولاهم وتنشئ في قلوبهم وفي ضميرهم كراهية للشهوات، كراهية للمحرمات، كراهية لما يقتحم به إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذا قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا، قل أنا أول من ينادى بهذا النداء. إذا قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا، قل سمعنا وأطعنا، نعم يا ربنا، لبيك لبيك لبيك، ما تريد ربنا؟ الله يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سيدنا عمر يسأل: هذه أنفسنا يا رسول الله، نصلي ونصوم ونعتمر ونؤدي ونذكر الله، فما بال أهلينا، كيف نحفظهم من النار؟ قال: مروهم وانهوهم، مروهم بالمعروف وانهوه عن المنكر. الإخوة الأحباب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا مروهم. كم يبذل الواحد منا من أجل أن يبني سكنا لأبنائه يتنعمون فيه ويستريحون فيه؟ كم يبذل الإنسان منا من جهد ليعلم أولاده بالحصول على وظيفة أو وضع اجتماعي؟ كم منا يخطط ويرتب، كم نخطط ونرتب من أجل الدنيا، من أجل أن نزوج بنتا أو نوظف ولدا؟ بل العكس، ربما يقتحم الأب والأم المحرمات من أجل وظيفة، فيقدم الرشوة من أجل وظيفة، ربما يجامل ويداهن على حساب دينه من أجل أن يحصل على منصب لولد أو سكن لبنت، ربما الإنسان يبيع دينه من أجل دنيا غيره، وهو غافل أنه مطلوب أن يحفظ نفسه من جهنم وأن يحفظ أهله من جهنم. نحن نخطط ونرتب ونبذل الجهد فكرا وعلما وسعيا ومشورة من أجل الدنيا، لأن أجل نبنية من أجل وظيفة، ربما يقتحم المحرمات ويدخل في الربا من أجل أن يشتري سيارة لكي يسوقها أو يركبها ويصل بها بزوجته إلى وظيفتها، ويشتغل خادما بمال من ربا لزوجته، فاقتحم النار هو وهي. هل هذه هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ الإخوة الأحباب، إن وقاية النفس والأهل تكون بأشياء لا بد أن تكون حاضرة في أذهاننا. نحن بني البشر، نحن الإنسان، أنا وأنت وابني وابنك وبنتي وبنتك وزوجي وزوجتك وأخي وأخوك وكل من حولنا عبارة عن إنسان له كيان. هذا الإنسان فيه عقل وله نفس وله قلب. الإنسان كيان متكامل، الإنسان كيان أيها المثقف، أيها المتعلم، أيها المتحضر، تثبت لماذا أجدك شارد الذهن، شارد الذهن، والقرآن يخاطبك أنت في مفردك، القرآن يخاطبك والنبي يخاطبك وأنت شارد الذهن في جمعة قد لا تحسب لك وإنما تحسب عليك. الإنسان له عقل، واجبك أن تعلم أهلك في أذهانك بهم علما ينفعهم في الدين والدنيا، والدين أولا. يا من أهلت ولدك بمؤهل عادل حفظته من كتاب الله، كم أرشدته من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان عقل يحتاج إلى علم نافع، الإنسان قلب يحتاج إلى موعظة هادفة مرشدة، الإنسان نفس تحتاج إلى استقامة على طريق الحق والخير. وكل هذا لا تأتى إلا بتربية وتعليم وتوجيه من الأسرة أولا، من الأب أولا، من الأم أولا، ثم من المجتمع ثانيا. إذا كان المجتمع مرت عليه عشرات السنون، فصل الدنيا عن الدين، وفصل التعليم عن الدين، وفصل القانون عن الدين، وفصلت الأمور كلها عن الدين، فلا بد أن يتنبه الناس، يتنبه الناس. إنما الذلة والهوان والحقد والحقارة في البعد عن دين الله، لأن الناس حين بعدوا عن دين الله تخلت عنهم عناية الله، فلما تخلت عنهم عناية الله ما كان إلا النكد والتنفيذ والاضطراب، الاضطراب النفسي والاضطراب المجتمعي والضياع والضياع. إن الإسلام حين يبني ضمائر في النفوس، يبني عقيدة في القلوب، يبني علما نافعا في العقول، هذه وصايا رسول الله. ألم تسمع، ألم تسمع المعصوم صلى الله عليه وسلم حين يركب دابته ومن خلفه غلام صغير ربما لم يصل إلى 10 سنين، عبد الله بن عباس، يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام تنبه وقلها لأولادك، تنبه واندم إن لم تكن قلتها لبنيك وبناتك، تنبه يا غلام، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على ذلك ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلمات غالية ربما تتعثر على عقول كبيرة أن تدركها، لكن النبي المربي الأعظم، المعلم الأول الهادي إلى الصراط المستقيم، يخاطبها غلاما صغيرا: هل خطبت بنتك؟ هل خطبت ولدك؟ بمثل هذا الكلام: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله، احفظ حقوق الله، احفظ حدود الله، استحي من الله، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: لا، الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تخشى الموت والبلاء. أيها الإخوة الأحباب، الحياء من الله هو أثر وثمرة من ثمار الإيمان والمراقبة لله. الخوف من الله هي يقظة الضمير. إن الزارع لا ينجح في زراعته إلا إذا كان يخشى الله. لن تثمر زراعته ثمرا نافعا له ولغيره إلا إذا كان يخشى الله. أما إن جرى على جاره في شبر من أرض أوق به 70 خريفا من الأرض، 70 ذراعا من الأرض يوم القيامة، 7 أراضين. إن الزارع إذا جار على جاره وشريكه بشبر من الأرض يأتي يوم القيامة وحول رأسه طوق من الأرض بعمق الأرض كلها يمضي به في عرصات يوم القيامة، ينوء به ثقلا، وينوء به ذلا، وينوء به حسرة، وينوء به ندامة، ثم يقتحم به إلى جهنم. إن التاجر إذا غش أو زيف أو حرف أو أعلن أو أخرج دعاية كاذبة موهومة عن سلعة ليس فيها ما يصف به، إن كان كاذبا في دعايته أو في أسعاره أو غشا في ميزانه أو في نوع سلعته، إن هذا التاجر، إن هذا التاجر ولو أمسك مسبحة 24 ساعة يذكر بها ربه، ولو صلى 500 ركعة في اليوم، لكنه يغش المسلمين، هذا خرج من دائرة الإيمان والإسلام. من غشنا فليس منا. من الإسلام يا رب الضمير ويا رب النفوس على مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني حين خطب أنس، يا أنس يا بني إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ضمير شفاف، قلوب رقراقة نقية بيضاء صافية لكل الناس. هذه تربية الإسلام، وهذا نداء القرآن: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. علم أولادك هذا بمثل ما علم به رسول الله: احفظ الله يحفظ، استحي الله من حق الحياة، لا إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش لأحد. هذه النفوس السوية هي التي تبنى بها المصانع، هذه القلوب التقية هي التي ينتصر بها الجيوش، هذه العقول الذكية الواعية التي تعرف حدود الله ومعالم الإسلام هي التي تبني حضارات. أما البعد عن الدين فليس فيه إلا اللصوصية والتزييف والتحريف والنصب والبحث عن الآثار والبحث عن الخراب والدمار. إن الذين يخربون ويدمرون هؤلاء ما وجدوا تربية لا في بيوتهم ولا في مدارسهم ولا في معاهدهم ولا في إعلامهم. حرموا، حرموا هدي السماء، حرموا نور القرآن، حرموا نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدنا اللص والساق والنصاب والزاني والفاحش والمتطاول والبذيء. خرجت أجيال أكلت الحرام، عاشت للحرام، غزت عقولها بالعلم المزيف الحرام، غزت قلوبها بغير موعظة، إنما دنيا، إنما شهوات، إنما صراع، إنما خصومات، إنما كذا كذا. نشأ على هذا، تربى على هذا، تربى على أفلام، تربى على مسلسلات، تربى على صحف حقيرة رقيقة خسيسة رخيصة، يسمع أقوال ويرى صور ويحرك بفكر معوج منحرف يوجه المجتمع. فأخرج لنا أجيالا تسرق وتنهب وتزني وتعتدي على الأم وعلى الأب وعلى الجار وعلى الشريك. هذه حصيلة البعد عن دين الله، أليس هذا حصاد، حصاد البعد عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المعصوم حين يقول كلكم راع، انظر رعاية، رعاية ورعاية فيها الحنون وفيها المودة وفيها الاهتمام وفيها العناية. كلكم راع، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيتها زوجها في بيت زوجها راعية ومسؤول، الخادم، الولد مع مال أبيه. كل هؤلاء يحتاجون إلى استحضار هذه المعاني بقلبه بنفسه بأعصابه بكل كيانه، يحفظ أمانته أمام الله ويحفظ أمانته أمام المجتمع ويحفظ أمانته أمام الكبير والصغير. هذه أمة الإسلام، لأن الأمة لن تنهض إلا بنفوس سوية وقلوب تقية وعقول ذكية وأعصاب هادئة مطمئنة لأمر الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخوة الأحباب، إذا كانت خطواتنا لا تستقيم في الدنيا إلا على أمر رشيد سديد، وهذه قاعدة مطلعة يطلع عليها كل إنسان، الحياة لا تستقيم إلا بخطوات رشيدة، والخطوات الرشيدة لا تتأتى إلا بتوجيه السماء وتوجيه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا، فمن عرف فليحمد الله وليعض على ذلك بالنواجذ كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعرف فليفق فليرجع. ولذلك جاءت آية بعد آية من آياتنا: قوا أنفسكم وأهليكم. جاء بعدها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هلا نادينا بهذا النداء؟ هلا كان هذا شعارنا؟ هلا كانت هذه صيحتنا بالليل والنهار بدل أن يقال كلمات في طوابير المدارس أو في المصانع أو غيرها، شعارات ينادى بها في الشوارع والطرقات، شعارات هدم وتدمير، حتى قالوا هذه الكلمات: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، الإخوة الأحباب، القرآن به نماذج من التربية والتوجيه والتعليم، يحتاج إلى دراسة، ويحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى فقه وتدبر. إن سورة في القرآن تكلمت عن رجل حكيم وهو ينصح ولده نصيحة إنسان حكيم، والقرآن إذا قدم وقال هذا رجل حكيم كأنه يقول لك: اسمع اسمع وتنبه وخذ هذه الموعظة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة، لقمان نبي، لقمان حكيم، القرآن جاء بموعظته وهو يخاطب ولده. وإذا قال لك الحكيم العليم رب الأرض والسماء الرحمن الرحيم: هذا أبو الناجح نجح في موعظته، هو حكيم عاقل رشيد، الله رضي عنه وذكره نموذجا لكي يقتدي الناس به، اقتدى به رسول الله، واقتدى به أصحاب رسول الله، واقتدى به أهل العلم والحكم والفقه والحكمة من أهل الإسلام والإيمان. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذه الأمور التي تؤخذ عزما لا رخصة فيها ولا مساومة. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة معروفة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وظيفة اجتماعية تنهض بها الأمم وتتماسك وتتقاوى وتصان من عذاب جهنم. واصبر على ما أصابك، روح العبادة وروح العمل صبر. واصبر في مشيك واضبط من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. كلمات تحتاج إلى شيء من التأمل. أخلاق، تواضع، هدوء، اتزان، قيم، فرائض تؤدى تستقيم بها الحياة. إنسان شهد له القرآن بأنه حكيم وذكر موعظته على أنها يقتدى بها، هل اقتدينا بذلك؟ واقصد في مشيك واغضب من صوتك، واقصد في مشيك واغضب من صوتك. هل سمع ركاب السيارات أو ركاب الدراجات أو ما تسمى الموتوسيكلات من الغلمان والسفهاء الذين يطيرون في الهواء طيرا فرحا بما يركبون؟ هل فهموا هذا واقصد في مشيك؟ هل فهم وضد من صوتك؟ هل فهم ذلك الذي يستخدم الوسائل التي تزعج الناس في سيارات أو موتوسيكلات في الليل والنهار في منتصف الليل قبل الفجر تسمع أصواتا صارخة؟ هذا يصرخ صراخ العويل وصراخ الغربال والبوم بسيارته أو بموتوسيكله. هذه الوسائل التمديد التي تستخدم مزعجة لما تنحى القانون وتنحت رقابة البشر وغابت من القلوب رقابة رب القوى والقدر، وجدنا السفاهة في غلمان يركبون ويطيرون في الهواء ويضيعون ويضيعون. واقصد في مشيك واغضب من صوتك. هذا دين؟ نعم هذا دين. هذه تعاليم السماء؟ نعم هذه تعاليم السماء. اقصد في مشيك، كن معتدلا في مشيتك، تواضعا واتزانا، لا مختالا ولا فخورا ولا مستكبرا ولا معرضا نفسك للخطر ولا لغيرك، لأن الضياع والتضييع هذه مسؤولية يسأل عنها هؤلاء، وقبل أن يسألهم يسأل عنهم آباؤهم وأمهاتهم ومربيهم ومعلميهم. المجتمع متكامل. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للأمة، قوا أنفسكم. الفرد في نفسه مخاطب بهذه الآية، والمجموع الأمة مخاطبة بهذه الآية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الإخوة الأحباب، لمحات مع ألفاظ الآية. الوقاية خير من العلاج. إذا أهملنا ظهر الانحراف، وإذا ظهر الانحراف في الميادين وفي الطرقات كان العلاج صعبا، يحتاج إلى جهد أكبر ولا فكر أقوى وأقدر، ويحتاج إلى جهود متضافرة. العلاج صعب، أصبحنا في مرحلة العلاج. الوقاية أفضل وأسهل وأيسر وأقرب، لكن تحولنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى العلاج. تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى تناصح، تحتاج إلى ترابط، بعدا عن الترهات والخلافات القولية والجدل والدجل، كما قلت مرة سابقة، دجل في السياسة وجدل، جدل مع دجل، جدل مع دجل. جيل أولا جدل، كثرة كلام وحوار بغير فائدة، ودجل، يضحكون على الناس ويروجون على الناس أوهاما. الآية تقول الوقاية، الآية تقول وقودها الناس والحجارة. قد يقول قائل، وما ذنب الحجارة؟ الحجارة لا تعذب، لكن خلقت لهذا. خلق الله أحجارا لها غلظها وثقلها، توقد فيها النار حتى تشتد سعارها ويشتد سعيرها ويشتد العذاب بها. النار لا تعذب الحجارة، وإنما الحجارة خادمة أمينة لأمر ربها. الله خلقها من أجل ذلك، حتى تسعر على أهل جهنم. والملائكة غلاظ شداد، ليس هذا زمن في الملائكة، بل إن الله خلقهم بطبيعة لا ترق قلوبهم، لأنهم لو كانت الملائكة رقيقة القلب ربما لا تعذب. لكي يؤدي الوظيفة على الوجه الأكمل الملك يعذب بالنار، لابد أن يكون فيه غلظة وشدة. خلقه ربنا هكذا، وليس هذا ذمًا، ليس هذا ذمًا. إذا كان ربنا قال بين الزوج والزوجة وجعل بينكم مودة ورحمة لكي تستقيم الحياة، كذلك لا يستقيم العذاب إلا بغلظة وشدة من خلق غلاظ شداد، حتى لا يرقوا ولا يلينوا، وإنما يسمعون أمر الله وينفذونه، لا يعصون الله ما أمرهم. خلقوا بهذه الطبيعة، طبيعتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وإذا أدوا أمرا أدوه على الوجه الكامل ويفعلون ما يؤمرون أداء كاملا تاما. إذن خلقة الملائكة تتلاءم مع وظيفتهم، وهذه حكمة الرحيم الرحمن الحكيم الحنان المنان. الإخوة الأحباب، يحرص كل منا، ليحرص كل منا يقينا منه أنه مسؤول عن من حوله، ومسؤول أن يحيط بالرعاية والعناية من حوله، توجيها وتعليما وتربية وتذكيرا وموعظة، كما كان من نبي الله لقمان، وكما كان من رسول الله محمد، وكما أمر القرآن. اللهم زدنا ولا تنقصنا.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. سلام. سلام. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.